قول المصنف رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وصاحب صحائف الأعمال فآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. في قوله وتنشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، هو الدفاتر والكتب التي يكتتب فيها أعمال العباد، والصحائف هي جمع صحيفة، وهي الورقة التي يكتب فيها من الملائكة على أفعال العباد وأعمال العباد، وأن الله تعالى أحصى كل شيء. قال الله جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ورسلنا لديهم يكتبون. وقد قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ولتنا يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال الله تعالى وإذا الصحف نشرت، يعني نشرت هذه الصحف للحساب. نعم. فيجب الإيمان بالكتب، ويجب الإيمان بالكتبة، ويجب الإيمان أيضا بالصحف التي تنشر، ويجب الإيمان بالحساب والوقوف والمثل بين هذا الجبار سبحانه وجل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال للملائكة من هم بحسنة من عبادي من هم بحسنة فعملها فاكتبوها، أو الكتابة هي ظاهرة، فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة. فتنشر الكتب وتؤخذ باليمين وبالشمال كما قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا. نعم. والمعنى هنا بأنه سيأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وهذا للتحقير والتصغير وأيضا للإهانة وأيضا للعقاب والعذاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال معاذير، وعند ذلك تطيل الصحف في الأيدي فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. لكن حديث هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح، فهو حديث الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهو قد رواه الترمذي وأحمد بن مادة. نعم. وأخرج البيهقي بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو قال بتطاير الصحف وأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، لكن جاء موقوفا عن ابن عباس. وإذا قلنا موقوفا فلا بد أن نقول موقوف له حكم الرفع، لأن هذا لا يدخله الاجتهاد، هذا لا يدخله الاجتهاد. وابن مسعود بالذات لم يأخذ من الإسرائيليات، يعني ابن مسعود ليس ممن يأخذ الإسرائيليات. نعم. وروى أحمد والترمذي وأبو بكر من الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال مجاهد بشماله وراء ظهره، وكما قلنا هذا للتحقير وأيضا للشدة والحدة وللشدة وأيضا للعذاب والعقاب، وأن ينبأ بما حدث معه بأنه ينتظره العقاب الأليم. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طائره ومطار عنه من عمله من خير أو شر، كما قال ابن عباس ومجاهد. والمعنى أن عمله الذي عمله لابد أن يلصق به، وأنه يعرض عليه عمله الذي عمله من صغير أو كبير، دقيق ولا جليل، وأن الله جل وعلا يحصي عليه كل شيء، ولا يظلم شيء، ولا يظلم من عمله من شيء، بأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويعلمون ما تفعلون هذه على العموم، يعلمون فعل القلب. نعم، يعلمون فعل القلب، فهم يعلمون فعل القلب حقا، وبعلمهم فعل القلب إلا الإخلاص. الإخلاص لا أحد يعلمه، لكن يعلمون فعل القلب، الإخلاص لا يعلمونه. وطبعا في خلاف، هل الملائكة تعلم أفعال القلوب أم لا؟ والصحيح أنهم يعلمون أفعال القلوب، لحديث من هم بالحسنة، لأن الهم فعل القلب. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي صحيفة الأعمال بالحسنات والسيئات، يأخذه ولم يظلم شيئا. فإن كان سعيدا أخذه اليمين، وإن كان بئيسا تعيسا أخذه الشمال، نعوذ بالله من الخذلان. قوله تعالى: يلقاه منشورا، يعني يلقى إنسان ذلك الكتاب منشورا مفتوحا. وهذه أيضا اللي يعلم الكرامة أو غير الكرامة، لأن كل غادر يعقد له لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان. قال: اقرأ كتابك، تقدير اقرأ له اقرأ كتابك، أي كتاب أعمالك. أنت الذي ستحكم على نفسك، وأنت لن تنكر شيئا من المكتوب، لأنه كله من فعل، لأنه من فعلك. كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا، قال يعني كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. إذن تتطاير الصحف، ثم بعد ذلك، بعد ما تطاير الصحف، وبعدما يأخذ المكلف كتابه بيمينه أو كتابه بشماله، يقف بين يدي الجبار يحاسبه، وهذا قبل الانصراف من المحشر. على الأعمال، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر، والحساب ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لابد أن نفهم شيئا، لأن هناك الأدلة التي جاءت على السؤال وعدم السؤال، من الأدلة التي جاءت على السؤال، قال الله تعالى: يوم أذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهنا نفي السؤال، ثم ذلك جاءت الأدلة كلها على إثبات السؤال. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن السؤال لا يكون السؤال عن عدم علم، بل السؤال يكون على التقريع والتوبيخ والتقرير، على التقريع والتوبيخ والتقرير، فيكون هذا السؤال من أجل ذلك. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم. وقال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعدها وكتبها الملائكة وأثبتها عليهم، وبعد ذلك حسبهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقال فقلت: أليس يقول الله: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ما معنى في أحد يفهم ما كيف تفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم مراجعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إنما ذلك العرض؟ طيب، أنا أقول إنما ذلك العرض، والمعنى بأنه يقرر بما فعل، كما قال ابن عمر رضي الله عنه عندما سأله: أيكم يحفظ المناجاة؟ فقال: أنا أحفظ المناجاة، ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. فيقول عبدي: أتعرف أتذكر ذنب كذا وكذا، فهنا يقرره، فيكون هذا العرض تقرير فقط وبيان فضل الله عليه وأن الله غفر له ما فعل، الله مغفر لنا، فيدخله بعد ذلك الجنة، فيقرره، فينظر المرء المسلم المؤمن أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشفى منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد أهلك أنه قد هلك، فيقول الله جل وعلا عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما من نوقش الحساب وعدد له ما فعل، هذا العذاب العذاب، هذا العذاب العذاب. نعم، قال المصنف: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب. قال: ويحاسب الخلائق، هل هذا عام على عمومه أم لا؟ قال: ويحاسب الله الخلائق، هل الخلائق أو الأفلام عموم، هذا على عمومه أم لا؟ سؤال إليكم. ممتاز ممتاز، سبحان الله. هناك تخصيص، هناك من لا يحاسب مخصوص بالجن والإنس، لا ليس مخصوصا، هو مخصوص بالسبعين ألف، صح، مخصوص بالسبعين ألف. نعم، لأن الخلائق جميعا يحاسبون إلا عدد السبعين ألف، السبعون ألفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعون ألفا يدخلون، سبعون ألفا لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب جلاهم بأوصافهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. بل مع السبعين ألف كل واحد منهم معه سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هؤلاء لا يحاسبون، هؤلاء الذين قد خصهم الله جل وعلا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن الله جعل يرخي كنفه على عبده فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، فيقول: أي رب، فينظر أيمن منهم فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشم منهم فلا يجد إلى النار، فيحسب أنه قد هلك ولكن الله كتب له النجاة، يقول: قد سترته عليك. نعم، فيقرره ثم يقول: إن سترته عليك فالدنيا أنا أغفر لك اليوم، ثم تطوى صحيفته أو صحيفة حسابي، وأما الآخرون هم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله ألا لعنة الله، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فأما الكفار فينشر أعمالهم أمام الجميع، وأما أهل الإيمان فيستر عليهم سبحانه وجل فعلا، وأيضا الأمر فيه ما فيه. وأهل الكفر لا يحاسبون، أهل الكفر لا حساب عليهم. نعم، فيه مناقشة. نعم، لذلك قال: أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات، هو مناقشة الحساب فقط، لأنهم إن عملوا الحسنات فليس لهم من الحسنات من شيء، لو عملوا من الحسنات فليس لهم من الحسنات من شيء، فإن الله جل وعلا يعني قدر بأنهم إذا أتوا بالحسنات أن الله جل وعلا يكافئهم بها رزقا في الدنيا وليس لهم في الآخرة من شيء، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالكافر لا توزن له أعمال، ليس له أعمال، لأن الأعمال أصالة لا تقبل إلا بالإسلام، لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، وكما قلنا قد ورد الأثار والحديث على أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، من عمل صالحا فلابد أن يكافأ عليه ولو كان أكثر أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، يأتي الرزق بها في الدنيا لكن في الآخرة يحاسب على ما هو عليه من الكفر، لأن أعماله لا تقبل. والله تعالى قال: وما من عام أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإن قلنا لا يحاسبون، كيف تفعلون بقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، و وسوف يحاسب حسابا عسيرا. وأيضا في قوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، القول هنا أنه تحصى الأعمال ويقرر بها ويوقف على أعمالهم وينبأ بما عمل، فلا يستطيع أن يفعل شيء، فلا ينكر شيئا إلا وقد أحسن الله إليه، فلا ينكر شيئا إلا وقد بين الله جل وعلا بأنها من أعماله وأنها مكتوبة عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال وفي عرصات القيامة الحوض. نقف عند هذه، نقف عندها، فلو فيها سيرة تفضل.